يا من إلى الله تدعو وترتجي منه أجرا، دعوتنا لكتاب ينير قلبا وفكرا. يا من إلى الله تدعو وترتجي منه أجرا، دعوتنا لكتاب ينير قلبا وفكرا. لك المدائح تترى شعرا وإن شئت نثرا، لك المدائح تترى شعرا وإن شئت نثرا. وقد حبيت بيانا يا خالوه المرء سحرا، يا من إلى الله تدعو وترتجي منه أجرا، دعوتنا لكتاب ينير قلبا وفكرا. طيب، قال التعوذ. التعوذ يكون بعد دعاء الاستفتاح وله عدة صور، الصورة الأولى أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والصورة الثانية قل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، الصورة الثالثة أن يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، هي أخطار الشيطان. قال قول آمين، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه إذا أمن الإمام فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنب، لأن الملائكة تؤمن، فإذا وافق تأمينك تأمين الملائكة غفر لك ما تقدم من ذنب. لا يعني هو تطويل، يعني ليس شرطا أن يوافق تأمين الملائكة. طيب، قال قراءة السورة، أن تقرأ سورة بعد الفاتحة هذه سنة وليس وليست واجب. نعم، لا بأس، لا يجب عليك، حتى ولو تعمدت. نعم، السنة. نعم صحيح، هذا صحيح. قال الجهر في الجهرية، يعني الجهر في الصلوات الجهرية. طيب، رجل صلى العشاء سرا جماعة، الصلاة صحيح؟ الصلاة. طيب، رجل جهر في الظهر. نعم، لا ينبه، لكن لا، إذا لم ينبه، إذا لم يعني يجهر، صحت الصلاة، فالجهر في الجهرية سنة بإجماع السلف، والإصرار في السرية كذلك. نعم، إذن الجهر في الجهرية والإصرار في السرية هذه سنن. الزيادة على ربنا ولك الحمد، لا الشكر، لا كلمة الشكر هذه لم ترد، ما فيش حاجة اسمها ربنا ولك الحمد والشكر. ما طيب، ما الزيادة الواردة؟ الزيادة الواردة ربنا ولك الحمد حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، أو ربنا ولك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وجهك عظيم سلطان. نعم، لكن لا يوجد الشكر. ما احنا قلنا السنة أن تأتي بالسنة على وجهها، أن تأتي بهذا مرة وهذا مرة حتى يعني تكون قد ذكرت كل أنماط السنة. الإصرار في السرية صحت الصلاة، نعم لا، هذه زيادة. نعم، نعم يسمع نفسه فقط لكن لا يسمع الناس جميعا. لا يجوز له أن يعني يكون هذا دائم فعله، لكن لو نسيها مرة صحت الصلاة، يعني لا يتعمد أنه دائما يسر في الجهرية ويجهر في السرية. هذا طبعا خلاف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الزيادة على تسبيحة الركوع، احنا قلنا الواجب كم والسنة أن تزيد، وهنا تلاحظ أنه لم يقل التثليث، لأن السنة يعني أن تزيد ما شئت وليس ثلاثة فقط، زد ما شئت. قال الزيادة على تسبيحة السجود كذلك على سبحان ربي الأعلى. قال الزيادة على رب اغفر لي بين السجدتين، رب اغفرني وارحمني إلى آخره. التعوذ من أربع بعد التشهد الأخير، إذا نهيت الصلاة الإبراهيمية أن تقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة ومن شر المسيح، فتنة المسيح الدجال، المسيح أو المسيح. نعم يجوز لك أن تقول اللهم إني أعوذ بك من فتنة المأثم والمغرم، خلاص. لذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، فقال له قال ما أكثر أن تستعيذ من المغرم، فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. نعم نعم غارم، كان غارم يعني عليه مأثم. التشهد لا، التشهد لا يجهر به، ممكن يرفع صوته لكن لا يجهر، لا يصل إلى حد الجهر. لا لا لا لا هذا لا، هذا في الآية أحيانا هو يتكلم عن التشهد، يتكلم عن التشهد. ممكن لا بأس، لكن لا يصل إلى حد الجهر، لا يجهر، لكن قد يسمعه أحيانا كما في الصلاة السرية، كان أحيانا يسمعون منه بعض الآيات أو بعض المقاطع من الآيات. لا يا إخوان رجاء، يعني بهذا الشك قد يطول بنا الأمد، فيعني فضل شخياس. قد تكون صلاة كسوف، قد تكون صلاة استسقاء أو صلاة عادية، لا يجوز، لا هذا ليس من السنة. قال التسليمة الثانية، لأن ذكرنا أن التسليمة الأولى ركن، أما الثانية طيب. قال الضابط الخامس أكمل الأفعال، إحنا ما سبق كانت أقوال، هذه أفعال. نعم قال سنن الأفعال 18 سنة. قال رفع اليدين في أربعة مواضع، هذه الأربعة هي: رقم واحد تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام. نعم. الثانية عند القيام من الركوع، عند القيام من الركوع. الثالثة الثانية عند الركوع، الثالثة عند الرفع من الركوع، الرابعة عند القيام إلى الركعة الثالثة، يعني بعد أن تتشهد التشهد الأوسط وجئت لتقوم فترفع يدك. طب ما هي صفة الرفع؟ صفة الرفع لها صفتان، الصفة الأولى أن ترفع يديك حذو منكبيك، المنكب إلى هنا، ترفع يديك حذو من كبيك. نعم. الصفة الثانية أن ترفع يديك حتى تحاذي بهما فروع أذنيك إلى هنا. خلاص. أي نعم. لا أي نعم هكذا. إذن مش واحد مثلا أنا شفت مرة واحد مستعجل داخل بسرعة بسرعة يعني بيعمل إيده الوضوء رفع بإيد واحدة وحط كده على طول بإيد واحدة كده. فطبعا هذا طبعا من الأربع مواضع: عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند القيام من الركوع، عند القيام إلى الركعة الثالثة. هذه المواطن الأربعة ترفع فيها اليدين، وطبعا رفع اليدين سنة. لا هذه من السنة. نعم. قال: وضع اليمنى على اليسرى على الصدر. لكن رفع اليدين سنة. يعني لو كبرت دون رفع اليدين جاز ذلك. جاز. طيب يا شباب، قال: وضع اليمنى على اليسرى في الصدر. وضع اليمنى على اليسرى في الصدر له ثلاث صفات. وضع اليدين على الصدر له كم صفة؟ ثلاث صفات. الصفة الأولى وضع الكف اليمنى على الكف اليسرى على الصدر، هكذا وضع الكف اليمنى على الكف اليسرى عليه على الصدر. الثانية وضع الكف اليمنى على الساعد الأيسر مع القبض عليه، هكذا. الصفة الثالثة وضع اليد اليمنى على الساعد الأيسر دون القبض، هكذا. إذن كم حالة؟ والثلاثة جائزة. هذا عدا ذلك لا يصح، عدا ذلك لا يجوز. سيأتي معنا التخصص، سيأتي. طيب، قال: القبض على الركبتين باليدين في الركوع. أنت إذا أردت أن النظر محل الإيه؟ النظر محل السجود. فالإنسان دائما ينظر إلى محل إيه؟ المحل سجوده. النظر محل. طيب، لو رجل يصلي أمام الكعبة، ينظر إلى من؟ ينظر محل السجود، حتى وإن كانت الكعبة أمامه، نعم. طيب، عن عائشة رضي الله عنه كما رواه البيهقي وصححه الألباني قالت: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها، رغم أن الكعبة كانت أمامه. حتى لو كانت الكعبة، في بعض الناس يقول داني أمام الكعبة ويفضل يقول أنا أمتع نظري بالنظر إلى الكعبة. لا، هنا لابد النظر محل السجود في كل مكان، هذه الأولى وهذه السنة. قال: القبض على الركبتين باليدين في الركوع. إذا ركع الرجل فيمسك، عارفين صابونة الرجل، الصابون، يمسك ليه الصابون ده، يمسكه يمكن يديه من ركبتيه، يمكن يديه مع تفريج، طبعا ايه مع تفريج الاصابع. قال: مد الظهر فيه. مد الظهر في ايه؟ في الركوع. الحديث: ثم هصر ظهره. هصر ظهره يعني جعله ايه؟ مستوي. وجعل الراس حياله، يعني يكون الراس مع خط متوازي مع مين؟ مع الظهر، على نفس الاستقامة. نعم، طبعا الرياضيات هنا يتكلم. نعم. قال: تمكين أعضاء السجود من الأرض. تمكين أعضاء السجود من الايه؟ من الأرض. تمكين أهي أعضاء السجود سبع أعضاء، أمرنا أن نسجد على ايه؟ على سبعة أعظم أو على سبعة عظام. قال: مباشرة الجبهة لمحل السجود. نعم. ثم قال: مجافاة عضديه عن جنبيه فيه. فيه اللي هو في ايه؟ يعود على من؟ يعني العضد، ما هو العضد؟ ايوه، العضد لا يكون ملتصقا بايه؟ بالجنب. كل ما اقوله الان، يشترك فيه الرجل والمرأة، لا دليل في التفريق، لا دليل على ذلك، لا دليل. نعم، حتى في السجود. من قال؟ لا دليل على ذلك، لا دليل على ذلك. نعم. نعم، أثناء صلاة الجماعة قدر الإمكان، تشتهي قدر الإمكان. نعم. قال: ثم قال بعد ذلك وبطنه عن فخذيه. في ناس بطنهم كبيرة فبتلتصق في إيه؟ في الفخذ. لا ينبغي أن الإنسان يلصق بطنه. إحنا عايزين واحد تعال يا أستاذ سعيد, ده أنت مدرس تربية إسلامية, تعال ولا خليك يا أستاذ, تعال يا أحمد, أحمد تركي تعال. اجلس هنا, خذ السجادة, في أحد يصوره يا شباب؟ طيب الآن الآن اركع اركع. نعم, نعم هذا هو الركوع. لا الرأس اجعلها الأسفل قليلا. طيب اجعل, نعم اسجد, نعم اسجد. طيب هذا السجود الآن, تلاحظ الآن هذا السجود الصحيح, تلاحظوا ركزوا معي شباب الآن. الـ الـ الـ الـ عندنا العضدين بعيد عن من؟ عن الجنبين, جميل. والبطن بعيد عن عن الفخذ. ثم قال وفخذيه عن ساقيه, الفخذ عن الايه؟ عن الساق كما هو الآن, هذه الهيئة الصحيحة. ثم قال وجعلوا أطراف أصابع القدمين للقبلة كما هي الآن. ترون أطراف الأصابع, ترون الآن أطراف الأصابع إلى أين؟ إلى القبلة. ثم قال وضع يديه حذو منكبيه مبسوطة مضمومة الأصابع. ترى أنا لا أرى الآن أطراف الأصابع, ترونها؟ افرد يا أحمد أطراف الأصابع إلى القبلة, مضمومة الأصابع إلى إيه؟ جيد. طيب يقول ثم الآن يقول الافتراش بين السجدتين. اجلس يا أحمد جلسة الافتراش. أيوة, ترون الآن من الخلف رجله يفرش هذه سنن لا تجب, يفرش اليسرى تحته ثم ينصب اليمنى. طيب اليمنى تلاحظون, ركز يا أخي ركز, اليمنى أصابعها تجاه واليسرى يجلس عليه. ثم قال التورك في الأخير, تورك يا أحمد. أيوة التورك أن يجعل, نعم نعم التورك هو الآن جاء بالقدم اليسرى تحته وجلس على مقعدته ثم نصب رجله, ثم نصب رجله اليمنى الأصابع إلى اتجاه القبلة. طبعا هذه الجلسة هي التي فيها السنة. طيب يا أحمد الآن اجعل, روح أي نعم هذه, اجعل أحمد هناك في آخر الجدار واجعل وجهك إلينا حتى, لا هو نعم إله نعم خلاص كفاية, اجعل وجهك لنا. الآن يقول التحليق بإبهام اليمنى والوسطى في التشهدين. التحليق أن تجعل اليد اليمنى هكذا, هذا اسمه إيه؟ التحليق. يعني لا يعني ليس من السنة أن الإنسان يضع يديه هكذا على إيه؟ على الفخذين, وإنما السنة أن يفرش اليسرى وأصابعه تجاه القبلة وأن يقبض هكذا 51 هذا الواحد وهذا الخمسين, ها يحلق. الإشارة بالسباحة اليمنى فيهما, الإشارة هكذا أن ينصب الإصبع الأيمن هكذا تجاه القبلة, سباحة أو سبابة. وهناك صفة أخرى أن يحرك, بعض الناس يقولون الإشارة هكذا والبعض يقول التحريك, وكلاهما صحيحتان, كلا الصفتين صحيحتان, هكذا أن يحرك. طيب من الأخطاء الشائعة, طيب الآن يا أحمد سنحتاجك في المكروهات حتى تعمل الأشياء المكروهة, أصبر علي. بعض الناس ضم ماذا؟ لا لا السنة التحليق, السنة التحليق. بعض الناس يفعل هكذا, يجعل اليدين هكذا ويقفل الأشهد ورفع على طول كده أشهد وأن لا إله إلا الله كم مرة كده والأخر الأيام حاطت إيده مرتين, هذا لا يصح طول التشهد. وبعض الناس يعمل ايه, وبعض الناس يعمل حركات غريبه كده مثل الديدان هكذا, يعني يعمل شغال حركات ايه لولبيه, طبعا هذا كله ليس من السنه. فالسنه ان يحلق واما ان يشير هكذا او يحركها تحريكا بسيطا سريعا. اذا لم تستطع فلا حرج, لا حرج. في بعض الناس يصعب عليهم هيئه التورك, يصعب عليهم ذلك, خلاص اذا كانت مضره او نحو ذلك فلا باس, لا بس. احنا قلنا لا واجب مع عجز, لا واجب مع العجز. قد يكون المكان ضيقا فلا بأس أن يقول بالتحريك. خفض ورفع ليس لك. نعم بالضبط أحسنت. نعم هذا لا يصح. نعم لا بأس يا إخوان كل هذه سنن ولا واجب مع إيه؟ مع العجل. طيب قال الالتفات في التسليمتين التفت يمينا بياض خده الأيمن يرى من خلفه وبياض خده الأيسر كما في حديث عبد الله بن مسعود. طيب في أخطاء في التسليم فعلا تقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله هذه طبعا هذه الوقوف أو هذا المكث ليس عليه دليل. كذلك في بعض الناس يعمل يقلب يده اليمنى مع التسليم ويقلب يده اليسرى كذلك مع الايه مع النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لي أراكم رافع أيديكم كأنها أذناب خيل شمس. اسكنوا في الصلاة اسكنوا في الصلاة يعني لا تقلبوا أيديكم هكذا. نعم طيب نأتي الآن الضبط السادس مكروهات الصلاة أكمل يعني الأشياء التي تكره في الصلاة. نعم نعم قال مكروهات الصلاة 19 والمكروه ذكرناه قبل ذلك ما نهى عنه الشرع لا على سبيل الحتم والإلزام بحيث يثاب تاركه امتثالا ولا يستحق العقوبة فاعله. قال ترك سنة عام ترك السنة مكروه أنك تترك سنة متعمدا هذا مكروه. الالتفات بلا حاجة أن تلتفت بلا حاجة في الصلاة طبعا الالتفات هنا لا الالتفات الحاجة مشروع. الالتفات بلا حاجة كأن تلتفت يعني لا تخرج عن هيئتك أنك تستدير مثلا لا الالتفات اليسير. قال افتراش الذراعين افترش يا أحمد الذراعين أيوة هذا افتراش. طيب ما الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب لأن الكلب إذا فعل يفرش رجليه اليمنى. قال العبث يا إخوان كل شوي لابس البتاع الشمال كل شوي يشد البتاع ده يجيبه هنا ويروح منه يجيله هنا الأحسن حاجة يخلعه خالص إن كان هذا هو الذي سيلهيه عن الصلاة لا بارك الله فيه. واحد مثلا كل شوي يعدل الساعة مش عارف يعدل اللبس مثلا يعدل شعره كل هذه أمور من العبث في الصلاة وقد تصل إلى حد بطلان الصلاة كما سيأتي. نعم لا بأس به يثاب تاركه امتثالا لله ولا يستحق العقوبة ولا يثم فعله. طيب قال التخسر يا شباب قف يا أحمد التخسر له ثلاث صور تعرفون الخاسرة هو ما فوق الورك هذا يسمى خاسر. الخاسرة وضع اليمنى على اليسرى على الخاسرة اليمنى أو وضع اليمنى على اليسرى على الخاسرة اليسرى أو وضع اليمنى على اليسرى على السر أو أسفل السر هذه الثلاثة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التخسر في الصلاة لا يجوز. طيب ثم قال طيب تعال يا أحمد الآن الأشياء اللي باقية لا تحت قال الجميع يعطيه الدرجات كاملة يا شباب لا يجوز نهى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون أنا ملك والإمام ملك. نعم ده جماعة الرؤساء والوزراء والكلام ده هم اللي يا شباب. طيب، قال التثاؤب. التثاؤب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: التثاؤب في الصلاة من الشيطان، فإذا تثاب أحدكم فليكظم ما استطاع. ولذلك إخوان، في كثير من الناس يكون جالس معك مثل الجن، تمام، وأول ما يروح للصلاة تجد عينه احمرت والتثاؤب جاء والدموع بدأت تنزل، مش دموع خشوع، لا، دموع النوم، وبدأ يعني حالته تتغير. فإذا سلم وخرج جلس كأنه، لا، التثاؤب في الصلاة، لا، لكن في الصلاة بالذات في الصلاة. طيب، قال التثاؤب، قال استقبال صورة، أن تصلي مقابل إيه؟ مقابل الصورة. عن أنس قال: كان قرام لعائشة، قرام يعني، لا لا، هذا لا يدخل في الحركات التي تقل، اللي هي الالتفات والعبث والأشياء دي، لا يدخل فيه. يضع يده على أي نعم على فمه. قال: كان قرام لعائشة سترت به جانب من بيتها، قرام يعني زي ستارة عليه صورة. فقال: أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في الصلاة. القرام بالقاف، أميطي هذه الستارة اللي فيها تصوير، فما زالت تعرض لي في الصلاة، فأميطي يعني أزيل. تعرفون عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أراد أن يبني مسجدا، قال: أتوني ببناء. بناء واحد بنى يبني. ثم قال له، شوف صفات المسجد اللي أرادها عمر بن الخطاب، قال: ابن فأكن الناس من المطر ومن حرارة الشمس، ولا تحمر ولا تصفر فتفتن الناس. شوف سيدنا عمر كيف وضع ضوابط المسجد. نعم، أكن الناس من المطر، أكن الناس من المطر ومن حرارة الشمس، ولا تحمر ولا تصفر. إحنا كثير من الناس، ولا سمع في مصر يا شباب، المساجد اللي هي المسجد الأزهر الكبيرة، تجد مثلا أسماء الله الحسنى، أنت تمشي مع الله لا إله إلا هو، لا تأخذ سنة ولا نوم، وتمشي تنحرف عن القبل، وأسماء الله الحسنى هو الله الملك القدوس السلام المؤمن، هكذا، وعلى المحراب، وكلما دخل عليها زكريا، طب هل الإمام اسمه زكريا؟ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد، طبعا كل هذه الأمور. هذه جديدة. يسألونك عن الساعة، وضع كل ما يلهي الإنسان عن الصلاة. طيب، قال: فرقعة الأصابع. الإنسان أحيانا يصلي، الإمام طول، يعمل إيه؟ يفرق الأصابع، يأخذهم واحدة يمين واحدة شمال. ثم قال: تشبيكهما. تشبيك الأصابع هذا أيضا من المكروهات، فالإنسان يشب. قال: خل بالك من القادمة، لبس ثوب معلم. معلم يعني إيه؟ مخطط طولا أم عرضا. لا، الرسومات اللي هي اللي الصور والأشياء، معلم مخطط عليه اعلام، يعني اللي عليك ده تمام، مش سادة يعني، لا، المعلم يعني الاشياء تلفت النظر. يعني على سبيل المثال، يعني الاستاذ عماد مثلا، هذا لا يعد معلم، هذا لا يعد معلم، ليس معلم. الاستاذ سيد لا يعد معلم، معلم وليس معلم. الاستاذ ابراهيم سرور، نعم، ينطبق على هذا. طيب، التخطيط الواضح الذي يلفت النظر، الذي يشغل الإنسان في الصلاة، أنت أو غيرك. خلاص. طيب، هنا يا شباب، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام. خميصة يعني ثياب لها أعلام. فنظر في أعلامها نظرة، النبي صلى الله عليه وسلم نظر في الخطوط نظرة. فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، أعطوها لأبي جهم، وأتوني بأنبجانية أبي جهم. الأنبجانية هو الكساء الذي ليس فيه خطوط. ثم قال: فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. هذه الأعلام الخطوط ألهتني عن الصلاة. كان صحابي. نعم. فقال: ردوها لي. نعم، كرهها لنفسه. نعم، إذا كان نعصم شغل في الصلاة فما بالنا. الخميصة الثوب الذي يصنع من الصوف ليس له في خطوط سادة يعني. ثم قال كفت الثوب أو الشعر. كفت الثوب أو الشعر. كفت الثوب له صورتان، الكفت اللي هو تشمير الايه، هذا يسمى الكفت، أو ضم اليدين، ضم أطراف الثوب عند السجود. واحد يجوز لابس ثوب يجمع الثوب هو ايه نازل للسجود، هذه تحدث تشمير الأكمام، هذا يكره، يكره. أو البنطال، البنطال أو الـ أو الـ الأكمام اليد، هذا يكره في الصلاة. أو ضم الثوب عند السجود. ما أحمد مثل لنا ضم الثوب عند السجود؟ نعم اجمع هو ذا الآن يسجد، لا وجهك لي، وجهك لي، اجمع الأطراف الأصابع، لا أيوة لا هكذا، أيوة هكذا، نعم نعم يضم الأطراف الثوب إلى أي نعم، هذا لا هذا تشمير، هذا تشمير، لكن هذا تشمير، تشمير لا، لما ضم أطراف اليدين هذا هو المنهي عنه. لا الكفت، الكفت هو ضم أطراف الإيه؟ الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف شعرا ولا ثوبا. طيب كفت الشعر كيف يكون؟ كفت الشعر اللي هي كفت الشعر اللي هو الذي شعره طويل مثلا ويبدأ يعمل فيه الحاجات اللي هي الغريبة اللي انتم تشوفوها دي اللي... اي نعم كل هذا طبعا ايه نعم بس الشمار يحل محل الشعر لا بس لا بس لا لا بس هذا هو الكفت. طيب القميص نوع نصكم ده مكفوت الأول. نعم هذا أثناء الصلاة، هذا المقصود يا إخوان ما أقوله في الصلاة، أثناء الصلاة. طيب قال مسح أثر السجود قبل الفراغ، يعني قبل أن تسلم يمسح إيه، واحد سجد ففيه شيء مثلا ملتصق على جبهته فيبدأ إيه عشان يسلم يمشي على طول، فبيجهز نفسه يمسح اللي هنا ويظبط حاله عشان كل هذا طبعا من المكروه. قال بحضرة طعام، ركز معي، الصلاة بحضرة طعام، الصلاة بحضرة طعام تكره. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. الصلاة بحضرة طعام إن الإنسان مع مدافعة الأخبثين كذلك، أن الإنسان مثلا يريد أن يحانق مثلا، يريد أن يذهب إلى البول أو نحو ذلك وأقيمة الصلاة، يقول لا أنا أصلي ثم أذهب إلى الحمام، لا اذهب إلى قضاء الحاجة حتى وإن انتهت صلاة الجماعة، لا تصلي وأنت تدافع الأخبثين، لأنها النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بحضر الطعام، لأنه لا خشوع أصلا، أنت منشغل بحالك. كذلك رجل جائع، جائع جدا، ووضع الطعام وأقيمة الصلاة، ماذا يفعل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضع العشاء وأقيمة الصلاة فابدأوا بالعشاء. لكن يشترط في التخلف عن الصلاة من أجل الطعام شرطين، ركز معي، يجوز لك أن تتخلف عن الصلاة من أجل الطعام بشرطين اثنين. الشرط الأول أن تكون في حاجة إليه، أن تكون جائع فعلا، أن تكون في حاجة إليه. طب واحد مثلا ليس جائعا بالقدر يعني الكبير ووضع الأكل، في هذه الحالة، في هذه الحالة ماذا يفعل؟ لا يصلي، لأنه ليس في حاجة مسة إلى الطعام. الشرط الثاني، الشرط الثاني ألا يكون هناك مانع من تناول الطعام. المانع قد يكون، ركز معي في هذه النقطة، المانع قد يكون مانع حسي أو مانع شرعي. مانع حسي زي إيه؟ مثلا وضع طعام خلاص كده والدكتور منعك منه وانت تشتهي فعلا وجائع، لكن هذا الطعام الدكتور منعك وانت مش هتاكل، تصلي ولا تاكل؟ تصلي، لانك اصلا مش هتاكل منه. المنع الشرعي كأن تكون صائم ووضع الطعام أمامك وأنت مجتهد الطعام وجائع، تقول لا والله أنا سأجلس بجوار الطعام حتى يأتي المغرب، لا تصلي لأنك لن تأكل. فهنا فيه مانع، المانع هنا إما حسي وإما إيه وإما شرعي. لا هذا لا يجوز طبعا أنك تتعمد تأتي بالطعام أثناء الصلاة. لا هذه معروفة، هذه بديهية، هذه بديهية لأن تصلي أولا. طيب قال إلى غير سترة للإمام والمنفرد، يعني الصلاة إلى غير سترة. طبعا السترة تعرفين السترة، السترة أن يضع الرجل أمامه يصلي شيء يستتر به، يعني قال مثل مؤخرة الرحل يعني 20 سم تقريبا. طيب ما حكم السترة، واجبة أم سنة؟ على قولين لأهل العلم، القول الأول قالوا واجبة، قال ابن خزيمة والشوكاني وبعض الحنابلة ورجحه الشيخ الألباني رحمه الله قال بأن السترة نعم، قالوا لا تصلي إلا إلى سترة، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلي إلا إلى سترة. كيف أتى بالسترة؟ لا هو الجدار سترة، هو أتى بالسترة وضعف المحراب. لا هذا هذا تنطع. نعم القول الثاني أنها سنة. طيب قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في وهو يحج إلى غير الجدار، صلى إلى غير الجدار وهو يحج، فقال هذا الحديث مع الحديث الآخر أنها سنة وليست واجبة، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. طيب قال بعد ذلك السدل، ركز معي في السدل. السدل حديث أبي هريرة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه، يعني يغطي، يعني فيه نهي عن تغطية الفم في الصلاة. في بعض الناس هنا في مثلا في الخليج مثلا يأتي في الشتاء ويأتي بالغطرة ويجعلها على أو بالشماغ ويجعلها على فمه، هذا طبعا مكروه في الصلاة. حتى ولو برد، برد ماذا يفعل في الفم؟ أي نعم. كذلك السدل كأن يسدل الرجل يديه هكذا لا يضعها على صدره، يسدل يديه، هذا يكره في الصلاة. أو نعم هذه صورة من صور السدل. الصورة الثانية للسدل أن يلبس الرجل مثلا ثوبا واللي هي العباءة مثلا، يلبسها الرجل ويخرج يده من أكمامها هكذا ويترك أكمامها بلا بلاد، هذه صور أيضا من صور السدل. يعني جبت مثلا عباية اللي عباية العباية الشتاء دي وحطتها على كتفك فرو مثلا وأخرج ولم تضع يديك في الأكمام، لا طلعت اليدين حطتهم كده وتركت الأكمام هكذا، هذه أيضا صور من صور السدل. السدل هذا ليس محرم وإنما هو مكروه في الصلاة. لا الإسدال سيأتي معنا في الحج، إسدال المرأة. نعم لا هذا ليس لا هذا ليس سدلا، لا ليس سدلا. قال البصاق إلى القبلة أو عن يمينه، حديث جابر إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمين ولا يبصق عن يساره أو تحت رجله، للضرورة على اليسار أو تحت رجله، أما تلقاء الوجه وعلى اليمين هذا لا يعني لا يشرع. قال رفع البصر إلى السماء، الذي يصلي ورفع بصره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتهين أقوام عن رفع أبصارهم. نعم هذا أيضا من هذا أيضا مكروه، إغماض العينين مكروه، وإنما السنة أن تنظر، ولكن النظر إلى السجود. نعم لا لا هو السنة أن تنظر، السنة نعم السنة أن تنظر ويكون النظر محل الإيه محل السجود. يا إخوان قضية أحد الأئمة ومش أحد الأئمة، كل هذه المسائل التي نقولها فيها أقوال وفيها خلاف. إحنا مثلا على سبيل المثال لو أخذنا مسألة واحدة ممكن نتكلم فيها ساعتين وثلاث، المسألة الواحدة قد تأخذ ساعتين وثلاثة، وألف فيها كتب ورسائل. إحنا الآن يعني الغاية من الدورة أن نكون نلوم بالفقه كاملا في على القول الراجح من أقوال أهل العلم. نعم، يكون عندنا ثقافة فقهية على الأقل، حتى يكون هذا مدخل بعد ذلك للدراسات الإيه الموسعة. يعني لو أردتم بعد أن ننهي هذه الدورة أن نأخذ جلسة مثلا أسبوع ولا ساعة أو ساعة ونصف وأن نتناقش باستفاضة ونذكر أقوال الأئمة والترجيحات، لا بأس، ممكن في أي، ممكن في الأصول، ممكن في الحديث، ممكن في التفسير. نعم نعم، هذه مهمة جدا أيضا. طيب أكمل مبطلات الصلاة. ما احنا قلنا مثل مؤخرة الرحل تقريبا. تقريبا نعم. نعم، قال مبطلات الصلاة ثمانية، الأشياء التي تبطل الصلاة ثمانية، ثمانية أمور تفسد الصلاة وتجب الإعادة. قال أولا ترك شرط أو ركن عمدا. أنت إحنا قلنا الشروط كام؟ تسعة، والأركان كام؟ 14. إذن كام؟ هذه 23 من تركها عمدا بطلت صلاته. واحد تعمد يترك سجدة بطلت الصلاة، واحد تعمد يصلي بدون وضوء بطلت الصلاة. إذن لا تصح، لا، النسيان أن يأتي بما نسى. طيب قال الأكل والشرب عمدا، واحد مثلا بيصلي وراء إمام والإمام بيطوم حاطط سندوتش في جيبه كل ركعة يخد له شوي أكيد كنت بتعمل. واحد حاطط مع حلاوة في جيبه كل شوية يطلع ويشتغل، لا، هذا طبعا إيه الأكل والشرب عم، لا، إذا نسي فوضع شيئا في فمه لا يفسد الصلاة، ولكن تعمد أن يأكل أو أن يشرب إذا لا بأس به، لا يفسد. نعم نعم، وجد نعم نعم، لا تبطل، لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة. لا لا لا لا, لا. يعني هو مش للدرجة دي، يعني هيكون في فم نص كيلو لحمة يعني. ثم قال الكلام عمدا. قال الكلام عمدا، طبعا الكلام حديث معاوية بن الحاكم الذي ذكرناه، قال إن هذه الصلاة لا يصح فيها من كلام الناس شيء حتى السلام، لأن هذه حتى وإن كان الكلام لمصلحة الصلاة، إلا طبعا إلا إن كان فتحا على الإمام كالتسبيح ونحو ذلك. لا، هذا يختلف النفل عن الفريضة، النفل لا ترد، أما الفريضة لا. إيه نعم، الإشارة جائزة. قال الضحك لا، هنا سيأتي معنا الآن اللي هو العمل في الأشياء من غير الصلاة. الضحك نقل ابن المنذر الإجماع على أن من ضحك فسدت صلاته. طبعا الضحك اللي هو الصوت القهقه ليس التبسم، الضحك بصوت مرتفع. إيه نعم، أما الضحك بصوت مرتفع كان يظهر ضحكه مثلا، هذا يفسد الإيه، يفسد الصلاة. لا، الصلاة الضحك لا يفسد الوضوء يا شباب، الضحك لا يفسد الايه، لا، في بعض أهل العلم قال الضحك يفسد الوضوء، بعض أهل العلم قال ذلك. صحيح، واحد مثلا يقول ان الحيض ضحك، واستدلوا بقوله تعالى فضحكت فبشرناها بايه، بإسحاق. قالوا ضحكت هنا لها معنيان، ضحكت هنا بمعنى حاضت، وضحكت بمعنى يعني ضحكت، والصواب والقول الثاني أن ضحك بمعنى ضحكت. نعم، لا، هم استدلوا وقالوا ضحكت عن جهة الحيض، والدليل على أن جهة الحيض أنها حملت، لأن المرأة لا تحمل إلا إذا حاضت. نعم. طيب قال العمل الكثير من غير جنسها، اكتب عندك الزيادة على الصلاة نوعان. الزيادة على الصلاة ايه؟ نوعان. الزيادة على الصلاة نوعان، زيادة من جنسها وزيادة من غير جنسها، زيادة من جنس الصلاة وزيادة من غير جنس الصلاة. الزيادة من جنس الصلاة تنقسم لقسمين. الزيادة من جنس الصلاة ينقسم إلى قسمين: أقوال وأفعال. أقوال وأفعال. أما الأقوال فتكره، كتكرار الأدعية ونحو ذلك يكره ذلك. أما الأفعال اللي هو الأفعال من جنس الصلاة تبطل الصلاة لأنها تخل بالصلاة وتخرجه عن صفتها، تبطل الإيه؟ كتعمد زيادة ركن. طب مو الركن من جنس الصلاة؟ أو زيادة سجود مو من جنس الصلاة، لكن يبطل إيه زيادته؟ يبطل الصلاة. هذا النوع الأول اللي هو زيادة في الصلاة من إيه؟ من جنسه. النوع الثاني زيادة في الصلاة من غير إيه؟ من جنس، من غير جنسه. هذا يبطل الصلاة بعدة شروط. يبطل إذا خرج بالمصلي عن هيئته، يعني يخرج يلتفت السدير مثلا، هذا كله يفسد الصلاة بشروط. رقم واحد أن يكون كثيرا، أن يكون إيه؟ كثير. أن يكون من غير جنس الصلاة، نعم. بعد ذلك يكون لغير ضرورة، لغير أي نعم، أن يكون لغير ضرورة. بعد ذلك أن يكون متواليا، يعني يكون متتابع. فإذا توفرت هذه الشروط قد بطلت الإيه؟ بطلت الصلاة. لا، المقصود هنا أنك تغير هيئتك، تغير الجهة. أي نعم. لا لا لا لا، هذا لا يفسد الصلاة. قال: تعمد زيادة ركن فعلي. ركن الفعلي اللي هو كان تزيد مثلا ركوع أو سجود أو نحو ذلك. قال: مرور المرأة البالغة أو الحمار أو الكلب الأسود. لحديث يقطع صلاة الرجل المرأة الحائض والحمار والكلب الأسود. طبعا روى أبو ذر، فسؤل أبو ذر: فما بال الكلب الأسود من الأحمر والأصفر؟ فقال: يا ابن أخي، سألنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال. يعني أبو ذر يقول لمن سأله: لقد سألنا النبي هذا السؤال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكلب الأسود شيطان. الكلب الأسود أسود خالص، ليس فيه أي إشارة. فقال الكلب الأسود شيطان، يعني رجل يصلي ومرت امرأة أمامه، امرأة بالغ أمامه ما دون السترة، تفسد الإيه؟ حتى ولو أي نعم. لا عفوا، صلاة الرجل ليس صلاة المرأة. نعم، لا، في الحديث يقطع صلاة الرجل. نعم، في بدون السترة ولا بعد السترة؟ مو أنت الآن تصلي في سترة أمامك، فيصل إذا مرت بعد السترة لا بأس، لكن إذا مرت بينك وبين السترة أي نعم. لا لا، لابد أن تطلع السترة. السترة هو الشيء المرتفع، يعني هو خلاص، يعني يا إخواننا قلنا مرور، مرور. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كانت عائشة تعترض أمامه اعتراض الجنازة وهي تصلي، فإذا سجد غمزها، لكنها لم تكن كانت نائمة أو جالسة، ما كانت تمر. الكلام هنا على مرور. وصف السترة، لا، السترة هو الشيء المرتفع عن الأرض. قيل: وما مقداره؟ قال: مثل مؤخرة الرحل. مؤخرة الرحل هي اللي يوضع على ظهر البعير لما تيجي تركبه. عندكم يا أحمد في الشرقية بردعة الجمل، ارتفاعها مثلا 20 سنتي أو نحو ذلك. أين؟ طبعا هذه سترة، هذه مثل مؤخرة الرحل تماما. طبعا في حديث عائشة: أشبهتمونا بالحمير والكلاب. طبعا هذا حديث عائشة معروف يعني. طيب، قال نعم، طبعا يعفى عن في الضرورة إخوان، في الضرورة يعفى، مثلا كان يكون في الحرم مثلا ونحو ذلك، الإنسان لو كل امرأة مرت أمامه تقصى إذن لن يصلي، في بعض المواضع قد لا يستطيع الصلاة. فهنا ولذلك العلماء اختلف، هل هناك سترة بمكة، هل هناك سترة في الحرم، في سترة أم لا؟ كثير بعض أهل العلم قال لا سترة بالحرم، لا سترة بمكة. الإمام البخاري بوب باب السترة بمكة وغيره، إذن هذا يدل على إيه؟ يدل على أن الإمام البخاري يذهب إلى وجوب السترة أيضا بمكة. ما احنا قلنا لأن المرأة البلاغة غير لأنها قد تشغل غير في الصلاة وقد تفتن وقد تحرك فيه ساكنا. الرجل لا، الرجل الكلام هنا عن المرأة البالغة. قال لئت أنتوا الآن استغربتم الحكم، أما لما تروح عند البيوع والشركات والبتاع ده هتعملوا أنا. نعم نعم. قال الائتمام بمن لا تصح إمامته. الذين لا تصح إمامتهم ستة، الذين لا تصح إمامتهم ست، الذين لا تصح إمامتهم كم؟ ست. رقم واحد المرأة للرجل، للرجل لا تصح المرأة أن تصلي بإيه؟ بالرجل. رقم اثنين رقم اثنين نعم، حتى وإن ولد لا تلي المرأة، لا تلي أمر المسلم حتى لو رئيسة العالم لا تصلي بالرجل. نعم. اثنين يا إخوان، اثنان المحدث للمتوضئ، ثلاث العريان للمستور، العريان للمستور. نعم. إلى غير القبلة متعمدا مع الاستطاعة، إلى غير القبلة متعمدا مع الاستطاعة، يعني إمام هيصلي بالناس إلى غير القبلة متعمد، طبعا هذا لا تصح إمامته. خمسة إمامة المجنون، إمامة المجنون، إمامة الصبي غير المميز، إمامة الصبي غير الإيه؟ غير المميز. طيب نعم نعم، الصبي المميز جائز. طيب اكتب يباح في الصلاة ما يلي، في أشياء تباح في الصلاة. واحد حمل الصبي، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل الحسن والحسين، حمل الصبي جائز. اثنان المشي اليسير في الصلاة. ثلاث قتل المؤذي، قتل المؤذي، أنت تصلي وجدت عقرب يجوز لك أن تقتله في الصلاة. بعد ذلك البصاق في المنديل ونحوه، واحد عنده زكام يجوز أن يخرج المنديل و... مدافعة المار بين يديه، واحد يمر دمك إذا كان إلى دونك ودون السترة فيجوز لك أن تدفعه. إيه؟ طيب خلع النعل ونحوه يجوز في الصلاة، يجوز خلع النعل في الصلاة إذا كان في أذى. نعم. غمز النائم لحاجة، أنت واحد نائم أمامك وأنت تسجد إن شاء الله تسجد منه، فيجوز لك أن يعني تغمزه بيدك حتى يستيقظ ويوسع لك. الالتفات لحاجة، يجوز لك أن تلتفت لحاجة. نعم نعم. رد السلام إشارة، رد السلام بالإشارة يجوز، يجوز لك أن تشير بيديك في رد السلام، لكن لا يجوز لك أن تتكلم. يعني واحد مثلا سلم عليك وتصل عليكم اتفضل لا ما ينفعش اتفضل شو ده يا عم والله اتفضل، طب اتغدى لا، كل ده ايه يعني مصلي في مكان هو لا يعلم أنك تصلي مثلا، فيجوز لك أن تشير إشارة يسيرة. نعم. التفت لحاجة كمثلا يعني هناك أنت تصلي وطفلك بجوارك فخشيت عليه، فيجوز لك أن تلتفت التفاتا يسيرا، لا ليس بالجسم وإنما التفات الوجه، كأن تلتفت لحاجة كانت يعني تطمئن على ابنك مثلا. كلهم محترمين. Thank you. لا بأس لا بأس. الأصل أن يستتر، الأصل أن يستتر، يكون في سترة، يدع سترة أمام. لا بأس بذلك. لا بأس. إن لم يجد غيرها. نعم نعم سيأتي معنا. طيب قال باب سجود السهو أكمل. إذا كان هذا اللحن يبطل الفاتحة أو القرآن فلا تصح إمامته. نعم. سيأتي معنا باب الإمام الآن. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لا لا هذا هذا طبعا لا يجوز. هذا طبعا. أي نعم يجوز يجوز. نعم نعم أكمل. ركزوا معي في سجود السهو. لحظة يا أستاذ تفضل. سيأتي معنا باب الإمام الآن، فيه كل هذه التفاصيل، من يحق أولى بالإمامة. ركزوا معي في باب سجود السهو، لأن كثير من الناس لا يخطئ كثيرا في أحكام سجود السهو. نعم فضل. نعم نعم. قال أسباب سجود السهو ثلاث. أسباب سجود السهو كم؟ ثلاث. إما أن يكون لك نقص في الصلاة، أو زيادة في الصلاة، أو شك في الصلاة. خلاص. إذا كان في هناك نقص في الصلاة فيكون السجود قبل السلام، وإذا كان هناك زيادة في الصلاة فيكون السجود. طيب إيه الدليل على أنه لو نقص قبل السلام؟ حديث عبد الله بن بحينة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر، خلاص، فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، يعني ترك ايه؟ التشهد الاول. فقام الناس معه حتى اذا قضى صلاته وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل ان يسلم ثم سلم. يبقى اذا الصلاه هنا فيها نقص ولا زياده؟ فيها نقص. اللي هو ايه النقص الموجود؟ التشهد. طيب عبد الله بن بحينه. طيب الان قال وان كان في زياده فبعد الايه؟ أنا عايزك تركز معي في الحديث القادم ماشي، عشان تعرف فين النقص وفين الزيادة. عن أبي هريرة قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. إيه هم صلاتي العشي؟ الظهر والعصر، هم صلاة العشي. ركعتين ثم سلم. نعم صلى ركعتين ثم إيه؟ سلم. ثم قام إلى خشبة في مقدمة المسجد فوضع يده عليها جلس، يعني وفي القوم أبو بكر وعمر جلسي، فهاب أن يكلمه. شوف يا أخي التوقير للنفس. أبو بكر وعمر هاب أن إيه؟ أن يكلمه. أبو بكر إخوان له، يعني له مواقف أحيانا الإنسان إذا تذكرها تصدع القلب. مكانة عمر طبعا قوية لكن لا تصل إلى مكانة أبي بكر. مرة حدث خلاف بين أبي بكر وعمر، فعمر خالف أبا بكر، فعلى صوت أبي بكر وتركه وانصرف. ترك من؟ ترك عمر. ورفع ثوبه وجد في سيره، فعمر علم أنه سيذهب إلى من، فأسرع خلفه لم يدركه، فذهب إلى المسجد فوجده جلس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو مغضب: هل لا تركتم لي صاحبي؟ هل لا تركتم لي صاحبي؟ طب هم التانيين صحابة أيضا لكن لهم خصوصية، كما قال ثاني اثنين. أبو بكر كان ثاني اثنين في الإسلام، وثاني اثنين في الهجر، وثاني اثنين في الخلافة، وثاني اثنين في الإمام، وثاني اثنين في الدفن. إذ دفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم فكان ثاني اثنين حيا وميتا. طيب قال فكان في القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلماه وخرج سرعان الناس فقالوا. طبعا هناك رجل في القوم يسمى ذي اليدين. ذو اليدين اختلف في اسمه, قيل اسمه الخرباق ابن عمرو, الخرباق ابن عمرو, وسمي بذي اليدين قالوا لطول كان في يده أو قصر كان في يده. فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ هو المفترض يصلي كم ركعة؟ أربعة, صلى ركعتين وسلم. فقال الرجل أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قصرت وما نسيت. فقال بل نسيت. فقال ذو اليدين إيه؟ بل نسيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إلى أبي بكر وعمر أحقا ما قال ذو اليدين؟ الكلام الذي يقوله ذو اليدين صحيح؟ فقالوا إيه؟ فقالوا بلى. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد ثم سلم. إذن هنا السجود بعد طيب هنا الصلاة نقص ولا زيادة؟ الصورة التي ذكرتها أنا الآن اللي حدثت معنا وصلنا فيها زيادة أم فيها نقص؟ إيه الزيادة؟ لا اترك الكلام, اترك الكلام, أحسنت, فيها زيادة التسليم لأنه صلى ركعتين وإيه وسلم, فالتسليم هذا زائد, فهذا التسليم زائد, فهنا الصلاة فيها زيادة وليس فيها نقص, لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين فأصبح المجموع كم؟ أربعة. بكم تسليم؟ بتسليمتين, فهنا فيه زيادة في الصلاة فكان السجود السهو بعد الايه. طيب هنا ليست فيه إلى الآن ليست فيه مشكلة, إذا كان عن نقص قبل السلام, إذا كان عن زيادة بعد السلام. أيوة خذ الشك, وإن كان عن شك فله حالته, إن كان عن شك له حالته, وهذا يكثر كثير جدا. الأولى شك مع البناء على اليقين, شك مع البناء على اليقين, والثانية شك مع التحري. خلينا في الأولى شك مع البناء على اليقين. عن أبي سعيد الخدري قال قال صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاة فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا, وهذا يحدث, فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم, فليسجد السجدتين قبل أن يسلم. طيب إزاي أنا الآن أصلي في الركعة في صلاة الظهر ولا أدري هل هي الثالثة أم الرابعة؟ محتار, هل هي الثالثة أم الرابعة؟ أجعلها الثالثة, هنا اسمه بناء على الإيه؟ على اليقين, وأصلي الإيه؟ الرابعة, وأسجد السجدتين قبل الإيه؟ طيب هنفترض أنها كانت الرابعة, فقال نصلا فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاة, وإن كان صلى تماما لأربع كانت ترغيما للشيطان, رواه مسلم. ترغيما للشيطان يعني إيه؟ يعني فقد أتى بالأربعة رغما عن الشيطان, لأن الشيطان يريد أن ينقص أو يزيد في الصلاة حتى يضرها حتى يفسدها. نعم اليقين هو الأقل دائما. نعم نعم نعم بالضبط, وقبل بالضبط ما احنا لا لا هو احنا هنا شك, هنا شك وغير متيقن, فان كان في الشك بنى على اليقين فلياتي بالسجود قبل السلام. ونعم قال فليسجد الشيء الخمس. قال شك مع التحري, خلي بالك من شك مع التحري, شك مع التحري يعني ايه التحري؟ شك مع التحري مثلا انت الان تصلي الثالثه ام الرابعه, احترت شككت فبدات تتحرى حتى وصلت الى انها ايه الثالث, تاكدت يعني انت تاكد حين ذلك ايه تسجد بعد السلام قبل السلام. عن عبد الله قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم لا أدري زاد أو نقص, فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قال صليت كذا وكذا فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين. يعني أنت مثلا صليت وشككت في الصلاة، بعد التسليم قيل لك الصواب كذا، فهنا في تأكد، تأكدت من الناس، حينئذ يكون السجود بعد الايه؟ بعد الصلاة. اي نعم، فحينئذ يكون السجود اكيد بعد الايه؟ لا، بعد الصلاة، فحينئذ يكون السجود بعد الايه؟ بعد السلام. طبعا في تكبير وتسليم بعد السلام الصلاة، لا الاثنين تسليم، التسليمتان، لا لا لا بعد التسليمتين، غير واضحة؟ ما احنا قلنا ان كان في هناك تحري، نعم نعم. طيب الزيادة والنقص واضح، والشك مع البناء على اليقين واضح. نعم. أنت الآن يا أستاذ ياسر بتشك، دي أنت الآن، أنت الآن بتشك أنها الثالثة والرابعة، أنت متأكد أنها يعني كونها الثالثة هذا يقين عندك، بس أنت مش متأكد أنها الرابعة ولا لا، فحينئذ اجعلها ثالثة، تبني على اليقين، على اللي أنت متأكد عليه، خلاص؟ يبقى أنت كده تجعلها الثالثة، ثم تأتي بركعة رابعة وتسجد قبل السلام، لأنك شككت. سجدتين قبل السلام. أما الشك مع البناء اللي هو شك مع التحري، أن يظهر لك بعد ذلك، بعد أن تحريت، أن يظهر لك بعد ذلك أن أنك صليت مثلا خطأ أو حدث شيء في الصلاة، فحينئذ ماذا؟ تسجد بعد الايه؟ بعد السلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد، ثم يسجد سجدتين، يعني بعد الايه؟ بعد التحري، بعد السلام. لا، ده ما معروف أن السجدتين بعدهم تسليم. نعم، سورة مثلا. طيب الآن مثلا أنا صليت الظهر، صليت الايه؟ الظهر، وليكن مثلا صليت ثلاث ركعات وسلم، خلاص، فقال لي، ذكرني الناس أو واحد جلس بجواري فقال لي أنت صليت ثلاثة بس، فبدأت أتحرى، تأكدت فعلا أن أنا صليت كام؟ ثلاث ركعات. ماذا أفعل؟ آتي بالرابعة ثم أسلم ثم أسجد للسهوي ثم أسل، خلاص، مو نفس القصة؟ لا، فحينئذ تسجد للسهو، خلاص تسجد للسهو فقط. نعم، أي نعم، ركعة منفصلة يجوز، يجوز. نعم، طيب خذوا هذه القاعدة، سجود السهو، سجود السهو ترك الواجب يجب السجود له، وترك السنة يستحب السجود له. ترك الواجب يجب السجود له، أما ترك السنة يستحب السجود له ولا يجب. يعني ترك الواجب السجود له إيه، وترك السنة السجود له سن، وهكذا. بالضبط، تمنع اليقين الذي بجوارك بأي طريقة من الطرق، هذا تحال. نعم نعم، تفضل. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم، طب أنا أقول لك، قد ينسى النبي صلى الله عليه وسلم ونسيانه يكون تشريع، ونسيانه يكون تشريع، فهنا لما نسي التشهد شرع لنا سجود السهو. الأنبياء معصومون، يعني أعطيك مثال، العلماء معصومون من الكبائر، هذا إجماع. الأنبياء معصومون من الكبائر بالإجماع، ولكن قد تحدث منهم بعض الأخطاء. مثال، نعم نعم، مثل يعني مثلا أعطيك مثال، أعطيك مثال سيدنا داود عليه السلام وسيدنا سليمان، لما جاءت امرأتان تختصمان في ولد عند داود عليه السلام، فقالت امرأة صغيرة امرأة كبيرة، فقالت الصغرى هذا ابني، وقالت الكبرى هذا ابني. هو في الأصل كان ابن من؟ كان ابن الصغرى، ولكن الكبيرة أجادت التمثيل، بكت والولد وابنه داود، فحكم به داود لمن؟ للكبرى. فسيدنا سليمان كما قالت تعالى ففهمناها سليمان، سليمان كان جالس فقال يعني أنا دع لي هذا الحكم، ثم قال أدع المرأتين وقال لهما تعالى هذه تقول ابن هذا، قال أتوني بسكين أشقه نصفين، أنت نصف وأنت وهذه نصف. فقالت الصغرى لا لا أريد أعطيه له، فحكم به للصغر، لأن عاطفة الأم الحقيقية التي تحركت خشيت على ابنها، فحكم به. فقال تعالى ففهمناها سليمان. بعض العلم يعلق على هذا يقول طيب داود أخطأ في الحكم، داود عليه السلام أخطأ في الحكم، لكن الأنبياء معصومون من الكبائر، هذا قطعا ويقينا. النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل في غزوة بدر، فقال له الحباب بن المنذر يا رسول الله هذا المنزل أراكه الله أم هي الرأي والمشورة؟ قال بل الرأي والمشورة. قال إذن هذا ليس بمنزل. قال الحباب بل ننزل عند بئر بدر، عند مكان بدر، فأشار إلى آخر. وإخوان احنا ينبغي علينا أن ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، لأن فيها فعلا فيها منهج حياة كامل. السيرة ممتعة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ممتعة، تأخذ منها الفوائد. لا لا، هذا الكتاب عنوانه هذه فيها نص، هذه فيها حديث، كذبات إبراهيم فيها حديث. يا إخوان صدقوني، الآن نحن يعني نريد أن ننهي الأول ما نحن فيه، بعد ذلك والله أنا مستعد أكون معكم طول السنة لو أردتم، كل يوم أنا مستعد. يعني هو التحالي قلنا أن يخبرك أحد أو تتأكد بأي وسائل التأكد، فيكون بعث مثل الزيادة والشك مع البني على خير، مثل النقص، مثل الشك مع التحالي. الفرق بينهم أن اللي هو الزيادة أنت تعلم أنك زدت شيئا في الصلاة، أما الأخرى فتتحرى وتتأكد، غيرك يؤكد لك. طيب نأتي لباب صلاة الجماعة، تفضل أكمل بسرعة. نعم، قال صلاة الجماعة. وصلاة الجماعة حكمها ذهب الحنابلة وشيخ الإسلام ابن تيمية أنها واجبة على الأعيان، واجبة على يعني فرض عين على كل قادر عليها، وذهب الشافعي إلى أنها فرض كفاية، وذهب الأحناف والمالكية إلى أنها سنة مؤكدة. نعم، قال يتحمل الإمام عن المأموم ستة أشياء، ستة أمور. الأمر الأول قراءة الفاتحة عن المسبوق. طيب كيف ذلك؟ أحسنت، لم يدرك. نعم، فأدرك الركوع فإنذ يتحمل عنه الإمام قراءة الفاتحة. قال سجود السهو. إذا سهى المأموم في الصلاة، هنقول هل بعد أن يسلم الإمام يسجد المأموم؟ لا، الإمام يتحمل سهو سهو المأموم، الإمام يتحمل سهو المأموم. الشيء الثالث قال سجود التلاوة. سجود التلاوة إذا مر الإمام بآية تلاوة فلم يسجد، كذلك لا يسجد من المأموم. من الذي يتحمل؟ الإمام هو الذي يتحمل. طيب هل يجوز أن تسجد إذا سمعت آية مثلا في التسجيل مثلا آية التلاوة، هل يجوز لك أن تسجد؟ لا، أنت خارج الصلاة جالس فوجدت مثلا شريط يقرأ ومر القارئ مثلا بآية التلاوة، تسجد أم لا تسجد؟ قال الشيخ ابن عثيمين يسجد بشرط إذا سجد التسجيل. لو التسجيل سجد اسجد. نعم. لا وأنت تقرأ اسجد، وأنت تقرأ ومرت بأي تلاوة اسجد. نعم. وسجدت وأنا سجدت اسجد. نعم اسجد. لا تسجد. نعم. طيب قال سجود التلاوة السترة، لأن الإمام سترة للمأموم، الإمام سترة للمأموم. قال دعاء القنوت، دعاء الإيه؟ القنوت. إذا لم يدعو الإمام فلا دعاء على الإيه؟ على المأموم. قال التشهد الأول عن المسبوق، من يعطيني صورته؟ أنا الآن دخلت في الركعة الكام؟ الثانية من الثالثة. الثانية من الثالثة أدركت معه الإيه؟ الثالث. طيب وبعد ذلك؟ في الثاني. أحسنت، بارك الله فيك. هنا دخل معه في الركعة الإيه؟ الثانية. طيب فيكون أي يتحمل عنه الإمام إذا التشهد الإيه؟ التشهد الأوسط أو التشهد الأول. اشرحها يا شيخ وليد. يا شباب ركز معي، يعني انا الان لما ادخل في الجمع في صلاه الجمع في الركعه الثانيه، دخلت في الثانيه، متى يجب علي التشهد الاوسط؟ بعد الايه؟ بعد الثالثه. مش انا التشهد عندي بعد ركعتين فيجب علي بعد الايه؟ طيب هل الامام سيجلس؟ سيقوم لياتي بالربع. طيب من يتحمل عني هذا التشهد؟ الامام. الامام يتحمل عني هذا. نعم، ما قلنا ستة أشياء، ما احنا قلنا ستة يتحملها الإمام. ولذلك يا إخوان النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام ضامن، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فالإمام يضمن هذه الأمور. هو الأول ليس واجبا عليه، الأول ليس واجبا عليه لأنه أتى به بعد الركعة الأولى، الركعة الأولى له. طيب قال الضابط الثالث. واضحة ولا أشرحها؟ واضحة أكمل. أعذار ترك الجمعة والجماعة سبع. قال الربيع بن سليمان كنت أجلس عند الشافعي فكنت أصفح الورق صفحا رقيقا حتى لا أوذي أسماعه. أكمل. أنا أريد أن يعني أفرق بين شيئين. دروس العلم، أنا أولا لست شيخا لكم، هذه ابتداء لست شيخا لكم، أنا مشرف تربوي. فأنا لست شيخا، هذه الأولى، وإنما جميعنا نتعلم. ثانيا، هذه المجالس يعني فرصة ستعلمون قيمتها بعد ذلك. يعني هذه الدورة التي نعقدها الآن هذه من الدورات المباركة على مستوى العالم، وهي لم تعقد قبل هذه السنة، يعني بدايتها كانت في من كم شهر تقريبا. وكذلك أنا لا أعلم في دورة من الدورات درس فيها الفقه كامل، أنا لا أعلم ذلك، وما أظن أنه حدث أن في دورة واحدة درس الفقه كاملا. فننبغي أن يعني نحافظ على الوقت ونحاول أن ننتهز الفرصة. بعد ذلك لو أردتم أن يكون لنا لقاء أسبوعي في أي مكان في أي وقت نتناقش في مثل هذه الأمور وندرس. طبعا يا أخي، طبعا، يا سبحان الله، وجعلت للأرض مسجدا وترابا طهور، يعني المكان أي مكان تصلي فيه فقد أخذ حكم المسجد. نعم. قال أعذار ترك الجمعة والجماعة سبعة، الأعذار التي من أجلها تترك الجمعة وتترك الإيه؟ الجماعة. المرض، المرض طبعا إيه؟ معروف، قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. الإنسان مريض يجوز له أن يتخلف عن صلاة الجمعة وعن صلاة الإيه؟ الجماعة. قال الخوف، قال تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. إنسان خائف، المسجد بينه وبين المسجد مسافة ويخاف، من طبعه أن يخاف فيرخص له. قال المدافعة لأحد الأخبثين، كما ذكرنا لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الإيه، وقد تكلمنا على هذه المسألة تفصيلا. قال الخوف من ضياع المال، لا، الخوف من ضياع في الحرب، الخوف من ضياع المال. واحد مثلا اشترى ثلاجة أو غسالة ووقف بها فين؟ في الشارع وينتظر سيارة، ليموزين أو سيارة، وأقيمت الصلاة، هياخد خليه المكيف عشان ما ينهدش شيء، هياخد المكيف مع المسجد ولا يتركه ويذهب للصلاة؟ يخاف إن تركه أن يأتي لص فيسرقه، فحينئذ يجوز له أن يترك الصلاة ويقف بجوار ماله، لأنه إن صلى سيكون تفكيره كله أصلا في هذا المال. لا، ليست أمان. لا لا لا، هذا عمل، هذه وظيفة. لا، وجرت العادة أنهم يصلون ويغطونها ويتركون ولا يكون هناك ضرر ولا يخافون عليه، هنا لا خوف عليه لأنها في حيز المسجد. قال المطر أو الريح الشديدة، المطر أو الريح الشديدة، طبعا في أحاديث كثيرة في هذا الباب. قال تطويل الإمام تطويلا، طبعا بالنسبة للحديث المطر أو الريح الشديدة حديث جميل جدا، حديث عبد الله بن الحارث، قال عبد الله بن العباس لمؤذنه في يوم مطير إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في رحالكم. فكأن الناس استنكروا ذلك فقال أتعجبون من هذا، قد فعل ذلك من هو خير مني، إن الجمعة إلى آخره، وقد فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا قال تطويل الإمام تطويلا إيه؟ مملا. طبعا حديث معاذ بن جبل معروف في هذا الباب، أفتان أنت يا معاذ، واحد مثل إمام بيصلي بين العشاء بالبقرة وآل عمران، فحينئذ يجوز لنا أن نتخلف عنه. نعم، لا نذهب للصلاة خلفه، وإنما نصلي فيه. لا. أو قال تقصير الإمام تقصيرا مخلا، إيه هو التقصير المخل بالصلاة؟ اللي هو لا تستطيع أن تأتي بالأركان، يعني لا يطمئن لا في السجود ولا في الركوع ولا في غير ذلك، فحينئذ لا تصلي خلفه. طيب، حتى وإن صليت وحدك؟ نعم، حتى وإن صليت وحدك فيجوز لك أن لا تصلي أو يشرع لك ترك هذا الإمام. نعم، أكمل. نعم، نعم قال شروط الوجوب يعني لا تجب الجمعة إلا على هؤلاء، على المسلم والمكلف اللي هو البالغ، وعلى الذكر فإن المرأة لا تجب عليها صلاة الجمعة. الحرية لأنها لا تجب على من؟ على العبد، لأن العبد ملك لسيده. قال الخلو من الأعذار، الخلو من الأعذار مثل من؟ مثل ماذا؟ مثل المرض والخوف، الأشياء التي وردت سابقا. نعم نعم، شروط صحة الجمعة نفس شروط التسعة، مضاف لها العدد، العدد لا تنعقد الجمعة بأقل من ثلاث. عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ثلاثة في قرية ولا بدو إلا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان. واختلف في العدد بعض الناس الجمعة والجماعة، فإذا وجد ثلاثة قد انعقدت صلاة الجمعة، واحد يؤذن، واحد يخطب، والآخر إيه؟ يستنح. لا يستنح. الحديث ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان. الخطبتان طيب يا أخواننا، خطبة الجمعة تعرفون خطبة الجمعة هي طبعا خطبتان، قال الخطبتان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتان يقعد بينهم. إذا مثلا القتل وقال الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على يا أيها الناس اتقوا الله أقول قولي هذا واستغفر الله لكم، ثم قام قال يا أيها الناس قوموا إلى صلاتكم فإن الصلاة هي عمود الإسلام وأقموا الصلاة، قد انعقدت الخطبة، قد انعقدت الخطبة. فلا يأتي واحد يقول أنا لا أستطيع أن أخطب ولا نعم. الآن انتهينا من باب الصلاة، وقبل أن نبدأ في كتاب الجنائز، لأن بعد ذلك سنبدأ في الآن احنا انتهينا من الطهارة والصلاة، سنبدأ في الأشياء الآن، الأشياء الدسمة التي تحتاج إلى ترتيب. فالآن سنأخذ الآن استراحة، لا صلاة الجمعة، فنأخذ الآن استراحة ونكمل. استراحة كم؟ نصلي الظهر، نبدأ 12:30. طيب استراحة 20 دقيقة. يا من إلى الله تدعو وترتجي منه أجرا، دعوتنا لكتاب ينير قلبا وفكرا. يا من إلى الله تدعو وترتجي منه أجرا، دعوتنا لكتاب ينير قلبا وفكرا. لك المدائح تترى شعرا وإن شئت نثرا، لك المدائح تترى شعرا وإن شئت نثرا. وقد حبيت بيانا، وقد حبيت بيانا، يا خالوه المرء سحرا، يا خالوه المرء سحرا. يا من إلى الله تدعو وترتجي منه أجرا، دعوتنا